فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ به الشفيع إن كان ملياً، وإلا أقام ضميناً ملياً وأخذ به، لأنه تابعٌ للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبداً فأخذ الشفيع بقيمته، ثم وجد به البائع. فهمت الآن أن الشفيع يأخذ بالثمن؟